بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم.